طيب إذن ننتقل إلى الرد، هو في اللغة الرجوع والمنع، الرجوع والمنع. وأما في الاصطلاح فهو ضد العول، ضد العول، فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وأما الرد فإنه زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. مثل لو هلك هالك مثلا عن بنت فقط، فالمسألة من اثنين، البنت النصف واحد، هنا زيادة في الأنصباء، النصاب اثنان والسهام واحد، السهام واحد، هذا هو الرد. إذن هو ضد العول، فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. واعترض بعضهم على هذا التعريف بأنه تعريف للرد بسببه ولازمه، قالوا لأن نقص السهام هو سبب الرد وزيادة الأنصباء هي ناشئة عنه، فليس يعني الأنصباء والسهام ليس داخلين في معنى الرد. وقال بعض العلماء في تعريف الرد هو إرجاع ما يبقى من المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم، إرجاع ما يبقى من المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم، يعني من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وهذا التعريف أقرب من الأول، لأن يعني الأول كما قيل إنه تعريف للرد بسببه ولازم، لأن يعني سبب الرد زيادة الأنصباء ونقص السهام، هذا هو حد الرد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرد على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يعني القول بالرد، القول الأول أنه يرد على من يستحقه من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، نسبة فروضهم، يعني أنه يرد ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. وهذا هو هذا القول مذهب أبي حنيفة وأحمد، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. واستدلوا على القول بالرد بأدلة، منها أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قالوا وأصحاب الفروض أخص من ذوي الأرحام فيكون الباقي لهم. ذكر الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأصحاب الفروض أولى. ثانيا مما استدلوا به حديث واثلة ابن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، وولدها الذي لعنت عليه. ووجه الدلالة من الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة ميراث ولدها المنفي باللعان، النبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة جميع ميراث ولدها المنفي باللعان بعد ميراث غيرها من أصحاب الفروض، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد، لا سبيل إلى ذلك إلا بالرد. واضح؟ لأن فرضها هو ماذا؟ الثلث، فرضها الثلث أو السدس إن كان معها أحد، فإذا كانت تحوز جميع الميراث فلا سبيل إلى حوزها جميع الميراث إلا بالرد. وهذا الاستدلال أو الاستدلال بهذا الحديث على القول بالرد فيه نظر، وذلك لأن الأمة لم ترث مال ولدها المنفي باللعان بالرد، وإنما ورثته بالتعصيب، إنما ورثته بالتعصيب، لأن هذا الولد لم يكن له أب شرعا، صارت أمه بمنزلة بمنزلة الأب فورثت ميراثه، لأنها حلت محله وقامت مقامه، وحينئذ يكون ميراثها للباقي بالتعصيب، لأنها عصبته. نعم، لأنها عصبة. وهذا القول أعني أن ميراث الأم لولدها الذي نعت عليه ليس بالرد وإنما هو بالتعصيب، واختيار ابن القيم رحمه الله. أيضا مما استدلوا به حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع المال للوارث، فيدخل في ذلك ما يبقى بعد الفروض إذا لم يكن هناك عاصب، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأي شيء، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من ترك مالا فلورثته، فيدخل في ذلك ما يبقى بعد الفروض. يعني إذا أعطينا كل ذي حق حقه، ما يبقى بعد الفروض هذا مال. من ترك مالا فلورثته، يعني فإنه يقول للورثة، ولا سبيل إلى أن يقول للورثة مرة ثانية إلا عن طريق الرد. فمثلا هلك هالك عن بنت أعطيناها فرضها، نقول هنا باقي مال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فلورثته، هل يدخل النصف الباقي في المال؟ طيب نعطيه من الورثة؟ البنت. لا سبيل إلى ذلك إلا بالرد. طيب هذا هو القول الأول، ومذهب أبي حنيفة وأحمد كما سبق، وهو القول الراجح. القول الثاني أن ما يبقى بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك عاصب أنه لبيت المال إذا كان منتظما بأن كان يصرف في مصارفه. هذا معنى انتظام بيت المال، انتظام بيت المال أن يكون بيت المال يصرف في مصارفه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي على أن ما يبقى بعد أصحاب الفروض فإنه يكون لبيت المال. ففي المثال السابق لو هلك هالك عن بنت، نقول للبنت النصف والباقي إذا لم يكن هناك عاصب يكون لبيت المال. ودليلهم أن ما يبقى بعد الفروض مال ليس له مالك، ليس له مالك معين، فكان لعموم المسلمين. ومعلوم أن المالك الذي ليس له مال معين يكون لبيت من؟ لبيت المال. لكن قالوا إنه يكون لبيت المال إن كان منتظما، أما إذا لم يكن منتظما بأن كان لا يصل إلى مستحقه، فأقارب الميت الذين ورثوه أولى من غيرهم، أولى من غيرهم. إذن يقولون ما يبقى بعد الفروض يكون لبيت المال بشرط أن يكون منتظما، فإن لم يكن بيت المال منتظما بأن كان لا يصرف في مصارفه، فأقارب الميت الذين خلفهم هم أولى من عموم الناس، بمعنى أننا نعطيهم الباقي. وهذا التعليل فيه نظر بأن يقال إن بيت المال لعموم المسلمين، بيت المال لعموم المسلمين، وأصحاب الفروض من هؤلاء، فيترجحون بقربهم من الميت فهم أولى. نقول الآن هم يقولون دليلهم يقول إن ما يبقى بعد أصحاب الفروض يكون لعموم المسلمين، يعني أنه ما يبقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظما. هذا الاستدلال نقول فيه نظر، لأن بيت المال لعموم المسلمين وأصحاب الفروض من عموم المسلمين، فيترجحون بقربهم من الميت فيكونون هم أولى من غيرهم. طيب بقي القول الثالث في هذه المسألة، أن ما يبقى بعد أصحاب الفروض لبيت المال مطلقا، بيت المال مطلقا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، على أن ما تبقى من أصحاب الفروض أو بعد إعطاء كل ذي فرض فرضة أنه يكون لبيت المال مطلقا، يعني سواء كان منتظما أم لم يكن منتظما. فهذا القول يتفق مع مذهب الشافعي فيما إذا كان منتظما، ويختلفان فيما إذا كان غير منتظم، فيقول لبيت المال. الدليل على أنه يكون لبيت المال مطلقا، قالوا إن الشارع قدر الفروض لأهلها، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالشارع قدر الفروض لأهلها، والرد أو القول بالرد زيادة على ما قدره الشارع، زيادة على ما قدره الشارع. ولكن أيضا هذا الاستدلال فيه نظر ومناقشة، وهو أن يقال إن تقدير الشارع لأهل الفروض يدل على استحقاقهم، وهو لا يمنع الزيادة إذا وجد سبب يقتضيها. هم يقولون إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إذن الشارع أعطى كل ذي فرض فرضه، والقول بالرد زيادة على ما قدره الشارع، فيقال إن تقدير الشارع لأهل الفروض يدل على استحقاق، ولا يمنع الزيادة إذا وجد سبب يقتضيها، بدليل، قالوا بدليل أن الأب فرض له السدس ولم يمنعه ذلك إيش من أن يأخذ الباقي تعصيبا، والزوج فرض له النصف أو الربع ولم يمنعه ذلك من أن يأخذ الباقي تعصيبا فيما إذا كان ابن عم. وكذلك يقال في الأخ لأم فرض له السدس ولا يمنعه أن يأخذ الباقي إذا كان ابن عم، يمكن يكون أخ لأمه ابن عم، إنسان هلك عن أخيه لأمه هو ابن عم، أخ لك أخ من أم هو ابن عم، نعم يمكن. رجل تزوج امرأة، يعني أبوك لم تزوج أمك ولدتك كذا ولا لا، ثم طلقها ثم تزوجت بعمك وأتت بزيد، زيد هذا أخ من أم وابن عم، واضح؟ طيب، أيضا من أدلتهم على أن ما تبقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال، يقول أن الزوجين لا يرد عليهما، فيقاس على ذلك بقية الورثة بجامع أن كل منهما صاحب فرض، يعني قالوا إذا كان الزوجان لا يرد عليهما بالإجماع كما سيأتي، فكذلك سائر الورثة بالقياس. وهذا القياس فيه نظر أيضا لوجهين، أولا أن بعض أهل العلم كما سيأتينا يرى الرد على الزوجين، وثانيا أيضا أنه قياس مع الفارق، يعني حتى لو قلنا بعدم الرد على الزوجين فهو قياس مع الفارق. ووجه الفارق أن سبب الرد هو القرابة، والزوجان ليس من القرابة، يعني سبب الرد هو القرابة والرحم بين الميت وورثته، والزوجان ليس من أهل القرابة. طيب، إذن هذه خلاصة الكلام على ما يتعلق بالرد، وهو أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الرد على ثلاثة أقوال، وأرجح هذه الأقوال هو القول بالرد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. فقيل مسألة الرد على الزوجين، يعني القائلون بالرد اختلفوا هل يرد على الزوجين أو لا، فذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يرد على الزوجين. قال الموفق رحمه الله في المغني باتفاق أهل العلم، ونقل صاحب العذب الفائض الإجماع على أن الزوجين لا يرد عليهما، واستدلوا لذلك يعني بعدم الرد على الزوجين بأن الله عز وجل فرض لأصحاب الفروض فروضهم، فوجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه أو حقه، وأن لا ينقص منه إلا بدليل، يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فوجب أن لا نعطي أحدا فوق ما فرضه الله له، وأن لا ننقصه منه إلا بدليل. قالوا وقد قام الدليل أو دل الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم، وذلك في العون، وقام الدليل على أن القريب يعطى ما تبقى بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك عاصب، لقوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قالوا فيبقى الزوجان لا دليل على إعطائهما زيادة أو فوق ما قدر الله عز وجل. دليلهم إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. هذا الحديث يدل على أننا لا نعطي الوارث فوق حقه ولا ننقصه أيضا من حقه. دل الدليل على أنه ينقص من حقه متى؟ عند العول. ودل الدليل على أنه يعطى فوق حقه إذا لم يكن هناك عاصب. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقرابة. قالوا فيبقى الزوجان، يبقى الزوجان لا دليل على إعطائهما. وأيضا من أدلتهم قالوا إن الرد إنما يستحق في القرابة ولا قرابة بين الزوجين من حيث الزوجية، من حيث الزوجية. يعني يقول سبب الرد هو القرابة وليس هناك قرابة بين الزوجين. إذن هذا القول الأول أنه لا يرد عليهما، وحكى الموفق الاتفاق، وحكى غيره أيضا ماذا؟ الإجماع. القول الثاني أنه يرد على الزوجين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فهو يرى أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أصحاب الفروض. واحتج لذلك قال بأنه ليس هناك دليل واضح على أن الرد مخصوص بغير الزوجين، بغير الزوجين وما في دليل. وإذا لم يكن هناك دليل واضح بين فإنه يرد عليهما. وأجاب عن الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال إن هذه الآية كما أنها لا تدل، يقول آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يقول هذه الآية لا تدل على أن المراد بأولو الأرحام أنهم الوارثون في الفرض، فلا دلالة فيها على أنهم هم المخصوصون بالرد. وأيضا استدل رحمه الله قال إن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أصحاب الفروض ومنهم الزوجان، فليكن الرد أيضا يدخل على الزوجين كبقية الورثة. لكن يجاب عن هذا، أقول يجاب عن هذا بأن دخول العول على الزوجين لا يوجب الرد عليهما. نظيره الغريم، يدخل عليه النقص عند ازدحام الديون أو تزايد الغرمة ولا يوجب ذلك أن يأخذ أكثر من حقه. بقي الجواب عما روي عن عثمان رضي الله عنه، فيقال إن هذا إذا صح عنه فلعل الزوج كان من العصبة أو ذا رحم، من العصبة بأن يكون ابن عم مثلا للزوجة، فله النصف في الزوجية والباقي تعصيبا، أو كان من ذوي الأرحام، أو أنه رضي الله عنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث، لا على سبيل الميراث. واضح؟ طيب، إذن قلنا إن الرد لا يخلو إما أن يكون في المسألة أحد الزوجين أو لا، فإن لم يكن فيها أحد الزوجين فلها ثلاث حالات. حال أولى أن يكون المردود عليه واحدا فله جميع المال فرضا وردا. الحال الثاني أن يكون المردود عليه أكثر من واحد وهم من جنس، فأيضا فالمسألة من عدد رؤوسهم وتنتهي لما تنتهي إليه. والحال الثالث أن يكون المردود عليه أكثر من واحد وهم من أجناس، فأصل مسألتهم من ستة، أصل مسألتهم من ستة، وتعود بالرد إلى ما تعود إليه من عدد الأسهم. الحال الثاني إذا كان في المسألة أحد الزوجين فنعمل أولا مسألة أسفل الزوجية، ثم نعمل مسألة للرد، ثم نقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين. فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن باين أثبتنا كامل المسألة، وإن وافق أثبتنا وفق المسألة. ثم نضرب المثبت من المسألة كاملا في حال التباين أو وفقه في حال التوافق في المسألة الأولى. وما حصل فهو الجامعة. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد كاملة عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية كاملا في حال التباين أو وفقه عند التوافق. هكذا طريقة المسألة. طيب نأخذ مسألة هلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم، زوجة وأم وأخ من أم. يلا مسألة الزوجية من كم؟ من 4. طيب وضع 1 والباقي 3. طيب مسألة الرد أم وأخ من أم، والأحسن لو تمسح الأم والأخ من أم تحطها في الخانة أحسن، والأم أيضا خلى المسألة هذه ما في إلا الزوجة بس أم أخ لأم. طيب مسألة الرد من إيش؟ من 6 للأم الثلث والأخ من أم السدس تعود بالرد إلى 3. طيب حط فوق 3 شيل 6، في عندنا منقسم الآن 3 تقسيم 3 نقسم الفاضل الآن، الفاضل بعد فرض الزوجية كم؟ 3، ومسألة الرد من 3 تقسيم 3 منقسمة. إذن تقول الجامعة هي المسألة الأولى، تقول الجامعة هي المسألة الأولى. كيف ذلك؟ لأن نقول 3 تقسيم 3 منقسمة، لأن التوافق 3 لها ثلث وهذه لها ثلث، ثلث 3 1، 1 في 4 4. هذا معنى قولنا إذا كانت منقسمة إنها تكون من المسألة الأولى. إذا قال كيف تكون من المسألة الأولى، نقول على الطريقة المعتادة نقسم 3 تقسيم 3 خلنا بالتوافق بينهما، توافق ولا لا؟ في ماذا؟ في الثلث، ثلث 3 1 اضربه في المسألة الأولى 4، إذا تكون الجامعة 4. ضع فوق 3 1 الفاضل بعد فرض الزوجية 1 صغير، ضع فوق 4 هناك أي فوق 4 1، لا فوق 4 الأولى المسألة الأولى أحسن. طيب الآن نأتي القسمة، نقول من له شيء في مسألة، هي حقيقة نقل أرقام، نقل أرقام، من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد أو المثبت منها، المثبت كم؟ 1. إذن 1 في 1 ضع في الجامعة 1، 2 في 1 2، 1 في 1 1. هذه ال طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوج وأم وأخ من أم. يلا تفضل، قول زوج وأم وأخ من أم. مسألة الزوجية من كم؟ 2، الباقي 1. مسألة الرد تعود بالرد إلى كم؟ 3. سنت. طيب نقسم الآن الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، الفاضل كم؟ 1. مسألة الرد 3، 1 تقسيم 3 لا ينقسم ويباين. نثبت 3، ضعها فوق 2، اضرب 3 في 2 6، هذه هي الجامعة. نقول الآن من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما ضربت فيه لمسألة الرد أو المثبت منها، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل أو الباقي بعد فرض الزوجية. لو تضع فوق 3 1، يعني عشان تبين 2 في 1. طيب تضحت الآن أحسنت. طيب نأخذ مسألة أخرى، هلك هالك عن زوج وست بنات، هلك هالك عن زوج وست بنات. مسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع 1، والباقي كم؟ 3. ومسألة الرد من 6، مسألة الرد من 6، إذا من 6 من 6 لكل واحدة واحد. طيب تقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، الفاضل كم؟ 3. ومسألة الزوجية من 6، 3 تقسيم 6 لا ينقسم ويوافق في ماذا؟ في الثلث، ثلث 3 ما لها ثلث، 3 تقسيم 6 لا ينقسم ويوافق في الثلث. ثلث الستة كم؟ اثنين. اضربه في المسألة الأولى أو ضعه فوق المسألة الأولى، هذا جزء السهم. اثنين في أربعة ثمانية. طيب وثلث الثلاثة واحد، ضع الواحد فوق مسألة الرد فوق الستة. ثم نقول من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في المثبت من مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في المثبت في الفاضل بعد فرض الزوجية. نصيب الزوج، نصيب الزوج واحد في اثنين، في اثنين. طيب نصيب البنات ستة في كم؟ في واحد. ستة في واحد بستة، لكل واحدة واحد، اجمع اثنين في ستة ثمانية. واضح إن شاء الله. نأخذ مسألة رابعة. طيب هلك هالك، هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجية من أربعة، الزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، ومسألة الرد من ستة وتعود بالرد إلى ثلاثة. طيب عملنا مسألة الزوجية ومسألة الرد، الخطوة الثالثة اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. الفاضل كم؟ ثلاثة، ومسألة الرد ثلاثة، إذا منقسمة، إذا تصح تكون الجامعة هي المسألة، المسألة الأولى أربعة. كيف ذلك؟ نقول ثلاثة تقسيم ثلاثة بينهما توافق في الثلث، ثلث الثلاثة واحد، واحد في أربعة بأربعة. الآن بس مجرد تنقل الأرقام، تنقل الأرقام. طيب لو كان معنا أم وأخوين من أم، أم وأخوين من أم، مثال من ستة، للأم السدس واحد والأخوان من أم الثلث اثنين، كم المجموع؟ ثلاثة، كذا ولا لا؟ طيب إذا نخلي أم وأخوين من أم، أخوين من أم، حط مع خلهم زوج، زوج وأم وأخوين من أم. المسألة الزوجية من اثنين. لماذا من اثنين؟ لأن الزوج النصف، الزوج النصف واحد، يبقى الفاضل واحد. مسألة الرد من ستة وتعود بالرد إلى ثلاثة، لأن الأم لها السدس والأخوين من أم لهما الثلث. طيب اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، واحد تقسيم ثلاثة، ما ينقسم ويباين. اضرب الثلاثة في المسألة الأولى، ثلاثة في اثنين ستة. نقول الآن من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، يعني في المثبت من مسألة الرد، واحد في ثلاثة ثلاثة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية، الأم واحد في واحد واحد، والأخوين من الأم اثنين في واحد اثنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.